أكل المسجد الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، وقلبهم الصلاة وغافلات الصحيحين. قدم ذكر الكبائر في حديث عبد الله بن عمر، الشرك بالله، قتل النفس، والعقوق الوالدين، واليمين الغموس، في أحاديث أخرى كثيرة أعان الله وإياكم منها. والقاعدة فيها أن كل ذنب ختم بلعنة أو نار أو غضب أو وعيد في الآخرة ويعد من الكبائر، هذا أحسن ما قيل فيها. وألحق قوم من أهل العلم بذلك كل ذنب ينفى الإيمان عن صاحبه، أو يقال فيه ليس منا، أو أنا بريء من فعل كذا، جمع من أهل العلم ألحقوا هذا بالكبائر، كحديث أنا بريء من الصالقة والحارقة والشاقة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا دعوى جاهلية، جمع من أهل العلم يلحقون هذا أيضا بالكبائر. نعم عمر في اثنين يقول عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي طبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي صغير. نعم. في عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة صدوق يخطئ من السادسة، قتل بالشام سنة 32 مع بني أمية. البخاري تعليق الأربعة. هذا صار شوف عمر قول فيه نور بعد هذا عمر. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني سنان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال فما أنا بأشجع عليهن إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنده قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني سنان عن منصور عن هلال يعني سنان كذا يعني سنان كذا عنده نعم سنان لعل الشيبان من أبو شيبان نعم شيبان نعم شيبان هو المعروف شيبان سنان من هذا الشيبان هو أبو معاوية. أتى تكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله على كتاب الله قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات قال وتلا إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. ثم قال هل علم أهل المدينة قال هل علم أحد بما قدمتم قالوا لا قال لو علموا لوعوت بكم. إسناد صحيح ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع إلا أن من هذا اشتهر فتكفي شهرته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد سنده حدثني يعقوب قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن حسن. طيب هذا حديث تمام هذا حديث وقال هذا قال لو علم اسناد حسن اسناد صحيح ومتن حسن وان كان من رواه الحسن عن عمر وفيها انقطاع الا ان المقصود اسناد صحيح يعني عن الحسن وليس اسناد عن عمر لكن عن الحسن اما عن عمر فلا ضعيف لانه منقطع. نعم نعم وقال ابن ابي هذا كلام نظر هذا يدخلها بعض الناس تارة وابن عبد البر كذلك وبعض بعض اهل العلم وليس بجيد الشهره ما تكفي او الشهره ما تكفي حتى يستقيم الاسناد. نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعظم بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكر الصفقة. عن مالك فقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جرير عن علي رضي الله عنه. لا مالك بن جرير قالت كبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقتل المحصنة والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونفس الصفقة. وتقدم عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من نفس الله عز وجل. وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها. ومنه حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية مثلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. قال ابن حاتم حدثنا المنذر بن سعد بن أبي حاتم وفي ماسه جيد ولا ابن جون ولا ابن جوين هذا تبع من رواه ابن جيد ابن جميل شو تعديل من بعد على فيه ما معك من معلم ولا او في جرف التعديل لا هذا واجع ابن جرف التعديل واجع يعني ما فعل عن حمد الله بركة بلا ابن ابي حاتم سم صلح ابن ابي حاتم سم. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. عندكم جون؟ نعم نسخة بعدها جون بعد نسخة جون؟ نعم نسخة تفضل مالك بن جرير نسخة بن جون نسخة خطاء بن جوين حتى يوجد شيخ الرواية التي عنها حسن قطعا عمر نعم ليس عن عمر رواية عن حسن أن ناس سألوا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أمرها على عمر. نعم نعم شيخ البخاري في قصة زواج عائشة عن عروة مرفوعة هل يعتبر منقطع؟ زواج ايش؟ زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة ثم موتها وزواج بعائشة هي بالصيغة يكون منقطع لكن ظاهرنا عروة تلقى عن خاطر وهي رواية أخرى ما يكون مثل حديث الحسن يكون هذا السند منقطع لكن إذا صرح بأنه روى عن عائشة انتهى ما صرح رواية أخرى عن ظاهرنا يعني عند الطرق. شوف الرواية اللي فيها سياد من رواية أبي بكر بن مردويه هم في المصنف اللي فيها يزيد بن أبي حبيب زياد رواية ابن مردوي في المسند. نعم. من رواية المسند. ولا لا روى عن زيادة أو غيره من المسند أربعة لأن تجد أربعة في المسند أربعة أبي عبد يعلى والبزار وأحمد المسند الرابع نسيت منه وفي أبي كيف ولا غيره. نعم. أبي حنيفة الشيخ ومالك والشافعي وأحمد. لا. رجال أربعة قصده الظهر أحمد وأبو يعلى والبزار ومعه رابع نسيت من الرابع هو المقصود أنت أربعة نعم ليس المقصود أنت أربعة نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ما به حاتم حدثنا المنذر بن شعبان حدثنا يعلى بن عجل بن عبيدة حدثنا يعلى بن عبيد عبيدة سنكم بسم الله نطع عليه السلام بسم الله حدثنا يعلى بن عبيدة حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال أكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول المال بعد الري ومنع طرقه خلف أهلي إلا بجعل أو الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعلى بن عبيدة في عبيدة نعم وهو صحيح نعم النسخة الثانية حدثنا يعلى بن عبيدة من نعرف يعلى بن عبيدة بدونها شوف التغليف أخو محمد بن عبيدة سبحان الله نعم وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل المال ليمنع به الكلاء وفيهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فور ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل وذكر تمام الحديث وفيه مسلم الإمام أحمد من حديث لا شك لا شك منع فور الماء من المحرمات العظيمة ومن الكبائر بما فيه من الضرر على الناس فإذا كان على فرض ماء الصحراء والبرية يمنعه من السبيل قد يعرضه للموت الحاصل أن منع فرض الماء يعرض الناس إلى أخطار كثيرة ويمنع به أولا الكلاء فضل الكلاء لأن إذا كان منع الماء لم يرعى لأن الرأي يحتاج إلى ماء كذلك عشب الفحل طرق الفحل هذا من المرافق بين المسلمين ينبغي لها الا يمنع طرق الفحل من الخيل والابل وغيرها بل يسمح بذلك عند قدره الحيوان واذا كان في عجز امهل واجل الى وقت القدره اذا كان الحيوان متعبا اما في الاجر فلا نعم نعم يعلى ابن عبيد ابن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثي عن الثوري ففيه لي من كبار التاسعة مات سنة 1200 وله 90 سنة الجماعة هذا هو هذا هو وش هذا ابن عبيد أحد مات له الله الله الله الشيخ المؤلف حدثنا شيخ المؤلف أول ما قال